تتنحتزان سيك ومنيت رئيس كريان تتنحتزان سيك قرأو كان اسم مايني أمار ورتنكيسني قرأو كان اسم مايني أمار ورتنكيزني غنى دهلي كان الزمان إيقاسون إيقاسوني وسني غني وسيف لك من افاق افجريفني وسني غني وسيف لك من افاق افجريفني يردق جز ويور يفلان يقنق ملاسني يردق قزوير يفلان يقنق ملاسني شريكي